تفسير الآية 23 من سورة الإنسان، يقول تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات بعدها حتى الآية 31: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كان الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه المبين أي المبين الموضح لكل شيء المسعد في الدارين، وإسلامه الحنيف أي البعيد، وإسلامه الحنيف أي البعيد عن أي باطل، هو دائما مرجعك في كل مواقف ولحظات حياتك، لأن فيه البيان كله أي التوضيح لقواعد وأصول كل شيء والشفاء كله من كل سوء بالعقل، مع قوة الإرادة العقلية كلها والهدى كله والتذكرة كلها والمواعظ كلها والصدق كله والحق كله والعدل كله والخير كله والحكمة كلها والمكانة كلها والأمن كله في الأرض كلها. وبالجملة ستجد السعادة كلها في دنياك وأخراك. وإذا كنت من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات في كل أحوالك طوال يومك، برجاء مراجعة الآية 41 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن الذكر وصوره وفوائده وسعادته في الدنيا والآخرة، وستسعد إذا كنت بالجملة متمسكا عاملا بكل أخلاق إسلامك. هذا ومعنى قوله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، أي نحن وحدنا لا غيرنا بتمام قدرتنا وكمال علمنا وحكمتنا ورحمتنا وكرمنا الذين أنزلنا عليك وأوحينا إليك يا رسولنا الكريم هذا القرآن العظيم بما فيه من نظم متكاملة تسعد كل من يعمل به كله في كل لحظات الحياة الدنيا بكل متغيراتها حتى يوم القيامة، لتبلغه وتبلغوه أيها المسلمون للناس جميعا لكي يصلحوا ويكملوا ويسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. فهو بكل تأكيد وحي من عندنا وليس اختلاقا منك كما يدعي المكذبون كذبا وزورا أنه مثلا شعر أو سحر أو غيره. أنزلناه تنزيلا محكما أي بكل إحكام وحساب وتمام وكمال واتزان وحكمة. أنزلناه تنزيلا حقا أي بالحق، أي بكل صدق وعدل دون أي كذب أو ظلم، وبكل حكمة ودقة ودون أي عبث، وعلى أكمل وجه يحق أن يكون عليه بما يناسب أنه من عند الله الخالق العزيز الحكيم سبحانه، ومن أجل الحق أي لكي يعرف تعالى وتعرف خيراته وينتفع ويسعد بها خلقه، ومن أجل أن تسير الحياة الدنيا بالحق أي بالعدل أي بالإسلام الذي في هذا القرآن، لأن خالقها ومنزله هو الحق تعالى عما يقولون علوا كبيرا. ونحن الذين نحفظه وندافع عنه وننشره ونيسره للذكر وللعمل به حتى نهاية الحياة الدنيا، ونحن الذين نؤيدكم ونعينكم ونوفقكم وننصركم ونسعدكم. برجاء أيضا مراجعة الآية 17 من سورة القمر، قوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والآية 9 من سورة الحج قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لتكتمل المعاني.